مقصدي كابول انا مركز جميل مقصدي كابول انا مركز جميل مقصدي كابول انا مركز جميل اكتب لها والغسل اللي قامي وهي ما كلون الثدي أفوس غفوس الأحبابات كلون قيامي وهي ما كلون الثدي يقال فن الكنازة السيسور نتهضري وهي ما كلون الثدي ملا التور نتا والدر غيتي مضالي وهي ما كلون الثدي هذا أخوني يشرب بالفن نقيع الزني وهي ما كلون الثدي المحبة وقت دي قادي ديك يعني وهي ما كلون الثدي أنا أركنك دوات أيد الوزاسي تفضري وهي ما كلون الثدي ريك عن طول أطلب الحاضر لي غاكد علي وهي ما كلون الثدي إيقا ألف اللحي لما أخبروني الغالب غاني وهي ما كلون الثدي أنا أركنك إلا غلق تبي غلط ومحضري وهي ما كلون الثدي كذا الفنان نسنت كيناتي صغراني وهي ما كلون الثدي ورنسي ولو كي خاري ويسيد قامي وهي ما كلون الثدي يغنفت سوبرس كينا رايز وري وهي ما كلون الثدي النار كل سن يقراني غلا ونصاري وهي ما كلون الثدي ودور تحلتي تمقراكي غلا ودوالي وهي ما كلون الثدي أدور تنيتي الأربعي كوتو سكري وهي ما كلون الثدي الخير نتياني خسر سنقلني سدراني وهي ما كلون الثدي النور ترخيتي الدك لك دم إجلاني وهي ما كلون الثدي أيان غوري اللي سعر الشيخ والنور تقاني وهي ما كلون الثدي وليد يقرني النور اللي ما يزراني وهي ما كلون الثدي وراكو كاني غيكا وياك تسبلاني وهي ما كلون الثدي وابو الهوى دمرك عجبي وهي ما كلون الثدي وقول ما سينا والعقل هاتي جراي وهي ما كلون الثدي انسى اقصاكي